مكروه من غير ما اكون مجروح ولا باقي على حاجة. لا ده انت مش عارف معقول تصدق بيا من غير ما توه ولا ضيع ولا خافش من حاجة. لا ده انت مش عارف بعدك هحس بمين. معقول حب سنين يخلص في غمضة عين يا حبيبي؟ لا لا لا لا, لا. لو قلب لا ده انا قلبي بعد غيابك ده لو بالكلام ننسى الألام ده ما كانش قال ولا عاشق. معقول حبيبي مشيت؟ معقول فاكرني نسيت؟ لو قلبي قال حاجة من جرحه قالها لك ده انا لما كنت بقول بقصد كلامي طول. يمكن تقول حاجة اسمعها اصفالك بعدك هحس بمين. معقول حب يخلص في غمضة عين يا حبيبي؟ لا لا لا لا, لا لو ألف لا ده أنا قلبي بعد غيابك ده لو بالكلام ننسى الألام ده ما كانش قال ولا عاشق. لا لا لا لا لو ألف لا ده أنا قلبي بعد غيابك تاه لو بالكلام ننسى الألام ده ما كانش قال ولا عاشق. لا لا لا لا قلبي بعد غيابك ده لو بالكلام ننسى الألام ده ما كانش قال ولا عاشق. لا لا لا لا لو ألف لا ده أنا قلبي بعد غيابك ده لو بالكلام.